باب فيما وإنما فيما فعلن قطع الثاني ليبلوكم فيما معا ثم فيما أوحي اقتفرا في النور والأنبياء وتحت صاد معا وفي إذا وقعت والروم والشعرا وفي سوى الشعرا بالوصل بعضهم وإنما توعدون الأول اعتمرا.